على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاب نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعطينا للكافرين سلاسل وأغلالا وسهرا إن الأبرار يشربون من كأسهم كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يقدرونها تفجيرا يلقون الجنود ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطلبون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطلبكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا لخاتم ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ووقاهم بدره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذلت سقوطها تذليلا ويطاف عليهم بآنيه من فضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى كانت سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تكلمهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك وتوكل أصيلا وهي الذي تسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن يتذكر إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عذبهم عذابا أليما.